الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللقاء اليوم معنون له صلاة الجماعة فضائل وأحكام، واجعلونني في لقائي دائما أعنون له خمسة في خمسة أنت من أهل الجنة، أي خمس خطوات سبيلك إلى جنة رب الأرض والسماوات جل وعلا بخمس دقائق. لذلك أقولها أنت من أهل الجنة إذا استقمت على السنة واهتديت بهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. أقولها وليس تأليا على الله، أنت من أهل الجنة، أقولها بملكتي، لأنه جل وعلا يقينا بكلامه وتصديقا بما أخبر به جل وعلا، فهو الذي أخبر عن متابع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما هذا الفوز العظيم الذي أخبر عنه رب العالمين على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفوز العظيم أخبر عنه رب العالمين بقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. إذا الفوز العظيم في طاعة سيد المرسلين الذي وعد به رب العالمين هي الجنة. أي الجنات؟ أعالي الجنات أم وسط الجنات أم ربط الجنات؟ بل في طاعة سيد البريات أعالي الجنات. قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ففي طاعة النبي أنت في أعالي الجنات، في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا برفقة هؤلاء أجمعين. لذلك حينما أقول له أنت من أهل الجنة إذا استقمت على السنة، فهذا ليس تأليا على الله، هذا ما وعد به جل وعلا على لسان نبيه. وأول هذه الخطوات سبيلك إلى أعالي الجنات. اعلم أنك جار لرب العالمين بصلاتك وبمحافظتك على صلاة الجماعة. وانظر إلى الحسرة، تلو الحسرة للذين لا يدون لصلاة الجماعة. لا نتكلم عن أصحاب الأعذار، ولكننا نتكلم عن أولئك الذين يسمعون الأذان ولا أعذار لهم لإتيانه إلى المساجد. فأنت جار لربك جل وعلا يوم القيامة. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله جل وعلا لينادي يوم القيامة. إن الله جل وعلا لينادي يوم القيامة. بماذا ينادي الجليل جل وعلا في هذا الموقف العظيم؟ ينادي رب العالمين فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ ثم يقررها الرب جل وعلا فيقول: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاوره؟ من هذا الذي ينال هذا الشرف العظيم وهذا المكان المنيف؟ من ينال شرف مجاورة رب العالمين؟ فقالت تقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاوره؟ فاسمع ماذا قال رب العالمين. فيقول الجليل جل وعلا: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فعمار المساجد هم جيران الله جل وعلا يوم القيامة. يوم القيامة هل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ أنا لم آتيك بالأحاديث المعلومة والمشهورة لدينا في فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ولكن انظر إلى هذه المكانة العظيمة. بل الخطوة الثانية، وقبل أن نخطوها سويا إلى أعالي الجنات، أذكره: أنت من أهل الجنة إذا استقمت على السنة واهتديت بهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية: أنتم أعمدة المساجد وأوتادها، الملائكة جلساؤكم، إن غبتم يفتقدونكم، وإن مرضتم يعودونكم، وإن كنتم في حاجة يعاونونكم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. والوتد معلوم هو ما تقام به الخير، فأوتاد المساجد كأعمدة المساجد وسواريها اليوم. فقال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤه. الله أكبر. ولكن لا يجلسون، تكلمون في أمور الدنيا الملهي وفي القيل والقال والمسائل الملهية وفي فلان وعلان وكتان، ويختارون هذا وينقون في حق هذا، وتارة في هذا بغمز ولمز وهم في بيت الله. بل قال: إن المساجد أوتاد، الملائكة جلساؤهم، وإن غابوا يتفقدون، أو في رواية يفتقدونه. الله أكبر. إن غابوا يفتقدونه، وإن مرضوا يعودوه. الله أكبر. الملائكة، نعم الملائكة تسأل: أين فلان؟ يسألون عنه، وإن كان مريض عادوه في بيته، وإن مريض عادوه، وإن كانوا في حاجة أي ألمت بهم حاجة ماذا فعلوا؟ قال: كانوا عونا لهم، أو أعانوه، أعانتهم الملائكة. من هؤلاء؟ ها؟ أوتاده المساجد أعمدك المساجد. هل هناك فرق أعظم من هذا الفرق؟ وهل هناك شرف؟ الملائكة جلساؤه لا يجلسون فلان وعلان، بل الملائكة جلساؤه. الله أكبر كبير. ومع الخطوة الثالثة، مع تذكيرك أنت بأهل الجنة، بس بشرط أن تستقيم على السنة وأن تهتدي بهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. هل شعرت يوما بعودة غائب عزيز عليك بلذة الشوق إليه حين عودته؟ كيف تتلقى؟ هل شعرت يوما بهذا الشعور؟ بعزيز بقريب إلى قلب غاب عنك سنوات وسنوات، وعند لقائك به وتطلعك في وجهك، كيف يكون البش؟ وكيف تكون السعادة بالقياد؟ تخيل هذا الوصف لله رب العالمين، به يوصف وبه نحن نؤمن دون تمثيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث أبي هريرة أيضا يقول: ما توضأ رجل مسلم المساجد. يعني صار المسجد له موت، كالذين يخرجون من المساجد كالسمكة التي تخرج من الماء. هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد إذا سمع الأذان يفر مسرعا إلى بيت الله. ما توطن رجل مسلم للمساجد، بس مش جاي عشان يركح ويدام له ساعتين ما بين الوردية والوردية. لا اسمع، قال للصلاة والذكر. يبقى جاي يجلس المسجد عشان عشان يصلي ويعمل ايه؟ وهكذا بنيت المساجد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي بال في المسجد، قال: ما جعلت المساجد لهذا، انما جعلت لله للصلاه ولذكر من؟ ولذكر الله جل وعلا. فقال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاه ولذكر فشغله امر أو علة، يعني أصابه أمر شغله عن إتيان المسجد، أمر ضروري شغله عن إتيان المسجد لصلاة الجماعة، أو علة من مرض أو ما شابه منعته عن إتيان المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا عاد إلى ما كان، يعني ذهبت إليه العلة وعاد كما كان إليه للمسجد، يتوطن المساجد كما كان. فإذا عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله تبارك وتعالى له، يعني حين يخرج منه من بيته إلا يتبشبش الله تبارك وتعالى له حين يخرج من بيته من بلاد خروجه. اسمع: كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا أقبل عليهم، زي ما الناس لهم غائب بره، وهذا الغائب بعد سنوات عديدة عهد كيف يستقبلونه؟ ببشاشة بشبشة الوجه أي بابتسامة وبتلطف ولين وخضوع تستقبلونه ومحبة. هذا الأمر لله رب العالمين. هذا الرجل الذي امتنع لمرهته عن المسجد وهو من أهله يتبشبش الله تبارك وتعالى له من عند خروجه إلى أن يأتي إلى المسجد، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا أقبل عليه. في رواية أخرى لأبي هريرة قال: كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم عند طلعته، أول ما يطلع عليهم ويظهر يبدأ الناس تعمل إيه؟ تبشره لأنه غائب عنه مع الزمان. فهذه صفة عظيمة للرب تبارك وتعالى نثبتها كما هي. وأيضا وصف عظيم للعبد الذي هو قلبه متعلق بالمساجد، يوم أن يغيب يفرح الرب جل وعلا كما قال غير واحد من أهل العلم، يفرح الله تبارك وتعالى بعودته إلى المسجد. وهذه أيضا صفة ثابتة للرب، كما أن الله يفرح بتوبة من؟ بتوبة عبده عند عودته إلى ربه جل وعلا، كذلك يفرح الله تبارك وتعالى بعودة عبده إلى المسجد الذي كان قلبه معلقا بالمسجد. الخطوة التي تليها: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن لكل مكان زوار، وحق على المزور أن يكرم زائره. أبشركم يا أهل المساجد، يا من تحافظون على صلاة الجماعة وتعبرون المساجد، أنتم زواب الله. عن سلمان هذا إمام الأمم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ثم أتى المسجد فهو زائر الله. وحينما تأتي إلى المسجد فأنت زائر الله. قال صلى الله عليه وسلم: وحق على المزور أن يكرم. الله أكبر، من الذي أوجب هذا الحق على نفسه؟ الله الله الله الله. فلا يستطيع أحد أن يحق على الله أو يوجب على الله ما لم يوجبه جل وعلا على نفسه. فقد أحق على نفسه جل وعلا أن يكرم من؟ أن يكرم الزائر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وحق على المزور أن يكرم زائره. الله أكبر، يعني لن تخرج من هذا البيت إلا وأنت مكرم بإذن الله جل وعلا. الخطوة التي تليها مع تذكير أنت من أهل الجنة: إذا استقمت على السنة واهتديت بهدي نبيك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا من حديث أبي هريرة قال: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدوة والروح للمساجد أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا او راح. الله اكبر. من نزل؟ ما معنى النزول؟ هل يعرف؟ منزل؟ مكان. المكان اللي بينزل فيه ايه؟ المكان اللي بينزل فيه ده مكان في الجنة ينزل فيه. النزول كالمسافر حينما تعد له مكانا ينزل فيه وتعد له من الخيرات عدة، زي ما أخونا كده أكرمنا وأعد لنا عدة عشان إحنا مسافرين، فهذه نزل. ولكن هذه نزل الأرض، خلينا في نزل السماء في الجنة. قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. تخيل أنت في كل غدوة وروحة، كم غدوة وروحة إلى المسجد يعد لك في الجنة نزلا؟ كم من عمرك؟ ها؟ كم تقضي من عمرك في غدوك وروحك إلى المسجد؟ ها؟ وكم يعد لك في الجنة من نزلا؟ هذا وعد الله تبارك وتعالى. أقول هذه وأخرى، هذا من باب التذكير. ومع الشيخ عصام في أحكام حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رغم أنوث من ضعف إلا أنه صحيح، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى كم صلى؟ لا من صلى أربعين ليلة. أربعين ليلة في مسجد جماعة، كتب له بها عتقا من النار. كتب له بها عتقا من النار. ده اللي صلى ليلة أربعين ليلة في مسجد يشهد الجماعة. الحديث هنا ما فيهوش تكفيرة الإحرام، هنا تصلي 40 يوم تكبيرة الايه؟ تصلي الايه؟ صلي جماعة، حتى لو أدركت مع الجماعة ركعة أو ركعتين. كتب الله لك بها عتقا من النار. عتقا من النار. حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال من صلى لله، يبقى هنا اشترط أول الأمر يكون الإخلاص. من صلى لله 40 يوما في جماعة، يبقى من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. يبقى هنا في شرط الزيادة يوم الإخلاص ومن يدرك ليه يحصل على زائد الأجر. قال كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر. براءة من النار وبراءة من النفاق، اللي حفظ على صدر الجماعة ولا يحفظ 40 يبقى لا محل للحاصل. يعني يجي واحد يقول لك طب انا حصل لي 40 وبعد ال 40 اعمل اللي انا عايزه، صح ولا مش صح؟ يقول لك انا احافظ بس يجي لي اظبط نفسي 40 يوم احافظ، اخذ البراطين، اخذ براءه من النار وبراءه من النفاق وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. يمشي العدد هذا بعض اهل العلم قالوا مقصود والبعض قال غير مقصود، ده دليل على ايه؟ على التعلق، تعلق القلب بالايه؟ بالمسجد وبصلاه الايه؟ وبصلاه الجماعه. فاللي هيصلي 40 هيصلي 90 وهيصلي 100 وهيصلي الى ما شاء، الى ما شاء الله تبارك وتعالى. لذلك وان كان العدد مقصود، قال ان الحديث موضح ان الامر يكون لمين؟ لله. انما اللي جاي ده جاي عشان يعمل ايه؟ فاكر نفسه هيديله خدمه ويمشي وبعد كده خلاص؟ لا. لذلك قال من صلى لله 40 يوما في جماعه كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. هذا سبيلك إلى جنة رب الأرض والسماوات. أنتم أولاد المساجد، أنتم عمار المساجد، أنتم زوار المساجد، وعلى الرسول حق أن يكرم زائره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلاة الجماعة، وأن يجعل العلوم متعلقة بالمساجد كما وعد رب العالمين على لسان نبيه الأمين. هذا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأطول الوداع لأخي الأرض الشيخ عصام.